فكرك ايه هو انت ما فيش غيرك على الارض، ولا قالولك ان انا لسه بفكر فيك؟ انت مصدق متهيألك ولا بجد؟ بيجاملوك الناس يا حبيبي وضحكوا عليك. انا من الاول كنت كتير على واحد زيك، لو مجنون انا مش هتمنى في يوم ارجع لك. ايوه غلطت لكن مش هغلط تاني خلاص. ما انا من الاول كنت كتير على واحد زيك، ولو مجنون انا مش هتمنى في يوم ارجع لك. ايوه غلطت لكن مش هغلط بعدنا، نسيتك وما صدقت، وتعودت خلاص من غيرك اني اعيش. مش مستحمل حد يجيب سيرتك دلوقت، ومش مشكلتي ان انت فاكرني وما نسيتنيش.